قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل من البحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين